السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم. والله أسأل في بداية مجلسنا هذا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمته فهو أرحم الراحمين. نواصل بإذن الله تعالى وعونه مع شرحنا لأصول قراءة الإمام أبي عمرو البصري من طريق الشاطبية، وكنا بفضل الله تعالى وعونه قد شرعنا في شرح باب الإدغام الكبير، وهو قلنا باب اختص به الإمام السوسي دون الإمام الدوري، وبينا فيه بعض التفاصيل التي أخذناها، وكنا قد بدأنا مع إدغام المتماثلين، ثم انتقلنا إلى المتقاربين أو المتجانسين في كلمة واحدة. فبإذن الله تعالى سنبدأ مع الإدغام المتقاربين أو المتجانسين في كلمتين، تمام؟ لكن يبقى فقط قبل أن نبدأ مع هذا المبحث نشير إلى مسألة مهمة، وكنا قد ذكرناها المرة الأخيرة، وهي أن قلنا حينها أن الواو تدغم في مثيلتها ما إذا كانت الهاء مضمومة من هو. كل الكلام الذي ذكرناه هذا وفصلنا فيه، ثم أتبعنا من بعد ذلك المثال والموضع من كتاب الله تعالى، وضربنا على ذلك مثلا قوله تعالى فهو وليهم، أو وهو وليهم، وهو وليهم. ولكن هذا الكلام لا يوافق ما أخذناه من تفصيل، بل يعني كان المثال غير مطابق لما تكلمنا عنه، لأن المثال الذي أخذناه هو أحد ثلاثة أمثلة أو ثلاثة مواضع في كتاب الله تعالى كان فيها الإدغام كان فيها الإدغام قولا واحدا للإمام السوسي. ولذلك يعني سنعود بعض الشيء إلى اللوحة التعليمية الأخيرة. الأخت تقول نعم، لعلي حينها يعني ما ركزت معكم صراحة، لأن هو الدرس الأخير كان طويل بعض الشيء كما رأيتم، فقطعا ستكون هناك بعض الزلات، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، لكن ما في إشكال، نحن يعني نصححها مباشرة بإذن الله، تمام؟ فيكون عندنا هنا الواو من هو في مثيلتها، سنأخذ الهاء من هو وبعدها ومباشرة كقوله تعالى، الأمثلة عديدة في كتاب الله تعالى، لكن سنأخذ مثلا جاوزه هو والذين في سورة البقرة، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، فيقرأ الإمام السوسي بالإدغام فيقرأ هكذا جاوزه هو، هذه قد اتفقنا فيها لأن أنا عندي هنا هاء الكناية مضمومة جاوزه، وبعدها الهاء من هو، فاجتمع عندي مثلان، ولذلك سيقرأ بالإدغام، وهذا قد أخذناه، فيقرأ هكذا: جاوزه هو. ما في موانع هنا، اللقية الخطية موجودة، شرط الإدغام اللقية الخطية هذا موجود عندنا، تحقق عندنا. حتى وإن حال كما قلنا الواو هذه المادية التي تضبط الآن، فهذا لا يعد ولا يعتبر معنا في اللقية الخطية. لماذا؟ لأن المعتبر عندنا هو سواد المصحف. فيقرأ جاوزه، هذه الأولى، هذه بالاتفاق ما فيها إشكال. يبقى هنا الخلاف، نحن قلنا المختلف فيها، الموانع المختلف فيها. هناك من يقول بالإدغام وهناك من يقول بالإظهار. الآن في هو و، إما أن يقرأ جاوزه هو والذين، أو جاوزه هو الذين، لكن المعمول به والمعول عليه هو الإدغام، هو الإدغام. ولذلك قلنا نحن ورد فيها خلاف، لكن المعمول به والمقروء به هو الإدغام، وقد أخذنا هذا بالتفصيل. فقط يعني عدنا إلى هذا المثال عوضا عن وهو وليهم، لأن وهو وليهم هذه تدغم قولا واحدا، وهو وليهم. لماذا؟ لأن الهاء مسكنة، الهاء في هو مسكنة. ونحن اتفقنا أن الإمام أبو عمرو البصري براويه يسكن الهاء من هو ومن هي إذا كانت مسبوقة بالواو أو بالفاء أو باللام، ولذلك يعني هنا وافقت هذا الشرط، فهو بالإدغام قولا واحدا. يبقى هنا كما قلنا المثال فقط، يعني كان فيه خطأ في المثال، والحمد لله الآن قد صححناه. طيب تمام، هذه المسألة للجميع يعني وضحت. نحن أخذنا حينها وهو وليهم بما كانوا يعملون، ولكن هي فيها حتى فهو وليهم في سورة الأنعام، فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم، يعني مثال الثاني. طيب تمام، إذن نبدأ مع درس الليلة إن شاء الله، نواصل معه. طيب، وهو إدغام المتجانسين أو المتقاربين الكبير في كلمتين أو من كلمتين. أدغم السوسي الحرفين المتجانسين أو المتقاربين في كلمتين إذا كان الحرف المدغم أحد أوائل كلمات البيت الذي ذكره الإمام الشاطبي في حرزه. وقد يعني نصحتكم من قبل بداية الدورة وأكدت على ذلك بحفظ الأبيات الخاصة بالإدغام الكبير حتى تسهل عليكم هذا الباب. طيب هناك سؤال، يعني يدغم سواء الهاء مضمومة أو سكنة؟ لا لا، المقصود الهاء المضمومة من هو، وليست المقصود هي الهاء. يجب أن تكون الهاء مضمومة من هو وبعدها واو، يعني هو و هكذا، يعني هو و، على شرط أن تكون الهاء مضمومة غير ساكنة، فحينها يكون إدغام الواو في الواو. المقصود عندنا هنا إدغام الواو في الواو، هو أو هو و، هذا الخلاف الذي ورد، إما بالإدغام أو بالإظهار، لكن كما قلنا المعول عليه والمعمول به هو الإدغام. طيب، الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى جمع الحروف التي ورد فيها إدغام كبير، وكان فيها يعني حيث اتفق وقوعها في القرآن في باب الإدغام الكبير، وإلا يعني التقاء المتجانسين أو المتقاربين هو أكثر من هذا، لكن فقط ما يهمنا الآن ما كان فيه إدغام كبير، يعني تحرك الحرف الأول والثاني وبعدين صار عندنا الإدغام على يعني قاعدة الإمام السوسي. وهناك موانع سنتعرف عليها إن شاء الله. طيب قبل أن أمر، يعني أتمنى أن تكون المسألة قد وضحت بالنسبة لي. هو يعني هو التي لم تقترن بواو نحو وهو أو فاء نحو فهو. لا طيب سأعيد إن شاء الله قبل أن أواصل حتى تتضح المسألة تماما للجميع. انظروا، قلنا ما كان فيه اختلاف من الموانع، ذكرنا في الأول تعدد الإعلالات، ثم قلنا الواو من هو في مثيلتها، وقلنا حذف حرف العلة وقلة الحروف، طيب ما أخذناه ما في شيء يتغير، فقط المثال الذي ضربناه المرة الأخيرة غير موافق للكلام الذي تكلمناه. يعني قلنا حينها أن الواو من هو في مثيلتها، لكن الواو من هو أو هو هذه أصلا إما أن يقرأها الإمام البصري براويه، إما أن يقرأها بضم الهاء هو، أو أن يسكنها. طيب متى يسكنها؟ يسكنها إذا ما كانت مسبوقة بواو أو فاء أو لام، وهو فهو لهو، ونفسها بالنسبة لي هي، لكن الذي يهمنا نحن هو، لأن واو في الواو ليس ما تدخل معنا الآن الياء من هي، تمام؟ فمتى يقرأ هو الهاء بالسكون؟ إذا كانت مسبوقة بواو أو فاء أو لام. هذه التي ورد فيها الإد، يعني واو متحركة بالفتح وقبلها هاء ساكنة، متى وردت؟ من باب الإدغام الكبير، في ثلاثة مواضع. هذه كان فيها اتفاق لا اختلاف بين أهل الأداء في إدغامها قولا واحدا للإمام السوسي، تمام؟ يعني وحينها قلنا هي ثلاثة مواضع في كتاب الله تعالى. الموضع الأول في سورة الأنعام، وهو وليهم بما كانوا يعملون. والموضع الثاني في سورة النحل في قوله تعالى فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. والموضع الثالث في سورة الشورى وهو واقع بهم. هذه الثلاثة فيها الإدغام قولا واحدا، يعني كيف يقرأ الإمام السوسي؟ سيقرأ هكذا، وهو وليهم بما كانوا يعملون، يقرأ فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم، وهو واقع بهم في سورة الشورى. هذه الثلاثة ما فيها اختلاف. متى ورد الخلاف؟ الخلاف ورد ما إذا كانت الهاء مضمومة، يعني لم تسبق لا بواو ولا بفاء ولا بلام. إذا ضمت الهاء، إذا ضمت الهاء، حينها كان الخلاف بين أهل الأداء. فمن قال بالإظهار نظر إلى المد، نظر إلى المد، وهذا الذي عرج عليه الإمام الشاطبي، وقد ذكرنا هذا يعني في بابه، لكن حتى لا أطيل، وقال وواو هو المضموم هاء كهو ومن فأدغم، ومن يظهر فبالمد علل، قال هو حال الوقف هي هو، هنا حرف مد، وحرف المد مانع من موانع الإدغام، هذه بصفة عامة يعني سواء كان صغيرا أو كبيرا. لكن رد عليهم الإمام الشاطبي وقال ويأتي يوم أدغموه، من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يأتي يوم عند الوقف على يأتي، كيف تقرؤون؟ تقول يأتي. طيب لكن الحال أنكم تدغمونها قولا واحدا، تقولون يأتي يوم مباشرة، تدغم الياء الأولى في الثانية، وهذه ما فيها خلاف. فرد عليهم فقال ولا فرق ينجي من على المد عولا، يعني أنت الآن هنا صارك يعني فيه تناقض، مرة تقول حرف المد حال الوقف هذا يكون مدا، ولذلك يعني ما أتي بالإدغام في هو و، لكن أنت نفسك تدغم الياء من يأتي في يوم. فهمتم يعني كيف الإشكال أن ورد، لماذا ورد الخلاف بينهم؟ فرد الإمام الشاطبي بهذه الطريقة كما قلت لكم، وحينها صار عندنا الإدغام قولا واحدا عندما دحض هذه الحجة، وصارت يعني حجة واهية، صار الإدغام قولا واحدا، هذا المعول عليه والمعتمد كما قلنا عندنا، أن تدغم الواو من هو التي لم تسبق لا بلام ولا بفاء ولا بواو، يعني ما سكنت الهاء فيها، بقيت الهاء على ضمتها، هذه الواو من هو تدغم في واو إذا أتت بعدها، يدغم مهما كانت حركة الهاء. نعم يعني هذه الخلاصة الأخيرة، تمام، حتى تتضح المسألة. لكن حتى نفصل أكثر نقول مرة فيه إدغام قولا واحدا ومرة فيه خلاف، هكذا تكون يعني الخلاصة يعني تمت يعني وضحت إن شاء الله للجميع. هذا هو المقصود. فمثلا هذه جاوزه هو والذين، كيف سيقرأها؟ اترككم من جاوزه هو، هذه اتفقنا فيها. هو والذين كيف سيقرأها؟ هو الذين، هو الذين، لأن الآن توفرت فيها الشروط، الهاء مضمومة من هو، والواو التي بعدها ستكون قطعا متحركة، فهذا من باب الإدغام الكبير. هو و في مثيلتها. طيب، في قوله تعالى مثلا من اللهو والتجارة، ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. اللهو ومن التجارة، من اللهو ومن التجارة، هذه فيها إدغام أم لا؟ تدغم أم لم تدغم؟ انتبهوا، والعلة يعني التعليل دائما، لماذا لا تدغم؟ اترككم من قبلها ساكن وبعدها ساكن وكذا، هذه ما تدخل فيما نتكلم الآن عنه، لا اترككم من هذا كله. نحن قلنا ماذا من الأول؟ انتبهوا، الواو من هو، أنا أتكلم الآن على اللهو، من اللهو ومن التجارة، أين هو؟ ما عندي ضمير هو، فهذه لا تدخل معنا أصلا فيما نتكلم عنه الآن، لها قاعدة أخرى حينها يعني فيها كلام آخر. فانتبهوا، أنا أتكلم على الواو من هو في مثيلتها، هل أن من اللهو ومن التجارة اللهو و هذه تدخل معنا فيما نتكلم فيه الآن؟ طبعا لا، لأن هذه كلمة كاملة اللهو، وليست بالضمير هو الذي نحن الآن نتكلم عنه. فانتبهوا، يعني ليس هكذا نأخذ القاعدة ومباشرة يعني نغوص بعض الشيء في تطبيق القواعد دون انتباه، دون انتباه. الآن سأسأل السؤال الذي يعني يهمني. عرفنا الآن أنها ليست هو المقصودة، هل فيها إدغام أم لا؟ هذه من اللهو ومن التجارة، ولماذا؟ من قال نعم لماذا، ومن قال لا لماذا؟ بالتعليل يعني، ما تكفيني هذه، لا لا ونعم، هذه ما تكفي. طيب، ها من قال نعم أرى من باب المثلين المتمثلين كبير وكذا. طيب، ومن قال لا، أرى أن هناك من يقول لا قبلها ساكن، يعني إين الإشكال؟ أنا فيها ساكن، فيها إدغام، فيها إدغام. تمام، وإلا لو قلنا بهذا أيضا، حتى العفو وأمر التي ضرب مثلا على ذلك يعني ما تدخل معنا أيضا، لأن الواو يعني العفو الفاء ساكنة وبعدين حرف الواو. فانتبهوا، هذه سنأتي لها أخي محمد، فيها وجه زائد أم كذا، هذا ليس موضوعه الآن. طيب، أو يخلو لكم وهكذا. تمام، طيب، هذا باب كما قلت لكم من الأول يحتاج إلى ضبط وإلى تركيز في أخذ هذا الباب حتى يفهم على أصله. طيب، نستطيع أن نواصل الآن، نأخذ المتقاربين ولا المتجانسين؟ تمام، من كلمتين ما لابد من إدغام ما كان أولا. تمام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا نواصل. إدغام المتجانسين، أو أن نعد هذه قبل كل شيء، لماذا الشاطبي ذكر المتقاربين فقط في نظمهما مع وجود متجانسين ضمن الحروف؟ وقد أشرت إلى هذا، قلت من باب التغليبي، من باب التغليبي، أغلب الحالات التي سأخذها تقارب، لكن فيها بعض التجانس، بعض الحروف فيها تجانس لكن التقارب أكثر، وهذا كنت قد أشرت إليه المرة الأخيرة. طيب، قال الناظم رحمه الله تعالى الإمام الشاطبي: شفا لم تضق نفسا بها رم دوى ضن سوى كان ذا حسن سآ منه قد جلا. الذي يهمنا أوائل الكلمات، يعني الشين واللام والتاء والنون والباء والراء والدال والضاد والثاء والكاف والذال والحاء والسين والميم والقاف والجيم. هذه هي الحروف التي ورد فيها الإدغام الكبير، وكانت يعني هناك بينها علاقة إدغام كبير، وستأتي تباعا بالتفصيل، وسيبين أي الحروف التي تدغم، يعني ما هو الحرف المدغم وما هو الحرف المدغم فيها والحروف المدغمة فيها وهكذا. سيبين هذا بإذن الله تعالى وسنأخذه، وهذا موضوع درسنا الليلة إن شاء الله. طيب نبدأ مع أول شيء، موانع الإدغام. مثل ما أخذنا المرة الأخيرة، ما هي موانع الإدغام؟ إدغام المتجانسين أو المتقاربين الكبير، ما إذا كانت من كلمتين. المانع الأول أن يكون المدغم تاء مخاطب، ما إذا كان المدغم هذا تاء مخاطب. فكما قلت لكم الآن، وهذه قد أخذناها مع المتماثلين لو تتذكروا معي، لكن حينها ماذا قلنا؟ أن يكون المدغم تاء مخاطب فقط، واقتصرنا على هذا. يعني أو تاء مخبر يعني متكلم، إما تاء مخاطب أو تاء متكلم، وجمعناها كلها تحت تاء ضمير، تمام. لكن هنا في المتجانسين أو المتقاربين سنقتصر فقط على تاء مخاطب، مثل ما ذكر الإمام الشاطبي أيضا هذا في نظمه. لماذا؟ لأنه لم يرد في القرآن تاء متكلم، يعني المسألة سهلة إن شاء الله. لم يرد في القرآن تاء متكلم وبعدها حرف من حروف التقارب، يعني مقارب لها، لذلك ما ذكرها في المستثنيات، لكن ورد هذا في باب المتماثلين، فحينها قال بتاء المخبر وتاء المخاطب. فهنا اقتصر فقط على ماذا؟ اقتصر فقط على تاء المخاطب. ويعني فقط من باب التذكير قلنا حينها، يعني نفس التعليل سنعيده، أن هنا التاء حرف واحد، فإدغامه قيل أنه يكون إجحاف في حقه، إضافة إلى ماذا؟ إلى سكون ما قبله، سكون ما قبله، فالإظهار يعني حتى لا يجتمع الساكنان على غير حدهما. تقريبا نفس الكلام الذي أخذناه المرة الأخيرة سنعيده مع من نفس التعليل. يعني مثاله في قوله تعالى وما كنت ثاويا، وما كنت ثاويا في أهل مدينة، يقرأه الإمام السوسي هنا بالإظهار كالجمهور دون إدغام. لماذا؟ لأن كما قلنا الآن التاء تاء مخاطب، لكن ما إذا كانت، هل التاء هذه ستدغم في الثاء؟ هذه سنراها يعني بعد قليل إن شاء الله. لكن إذا كانت تاء مخاطب تاء ضمير هذه، فهذه ما تدغم فيما بعدها. طيب بعدين عندنا أن يكون المدغم مشددا، كقوله تعالى أو أشد ذكرا، وقلنا أيضا المشدد هو في مقام الحرفين، ولذلك امتنع الإدغام، لأن ما ندغم حرفين في حرف. وإضافة لذلك ذكرنا أيضا أنه لو أتينا بالإدغام لنفك الإدغام الأول، وحينها سينعدم أحد الحرفين. يعني لو أنت قلت أو أشد ذكرى، مباشرة انتقلت للذال وشددتها، هذه الدال المشددة الأولى ستنتفي بالكلية. لذلك هذا يعني مانع أيضا من موانع الإدغام. أو أن يكون المدغم مجزوما، قيل لأن هذا لأن يعني أعل بالحذف، يعني هو عند الجزم سيكون الحرف أو اللام يعني معتل الآخر، فإدغامه سيزيد يعني إعلالا على إعلال. يعني وهذا قد ورد في كتاب الله تعالى في موضع واحد، في قوله تعالى في سورة البقرة ولم يؤت سعة، ولكن سيبدل الإمام السوسي على قاعدته، ولم يؤت سعة من المال، ولم يؤت سعة من المال، طيب أصلها كيف هي كانت؟ يؤتى هكذا، يؤتى عندما دخلت عليها لم لم الجازمة صارت يوتى، فحذفت حذفت الألف، تمام؟ وحينها كان عندنا الآن إعلال، يعني هناك تغيير طرأ، فقيل إدغام هذه التاء المتبقية الآن في السين حينها سيكون عندنا إعلال ثاني، يعني هذه الكلمة يؤتى حذفت منها الألف للجزم، ثم ستحذف منها التاء إن شئنا، يعني لو ورد عندنا الإدغام ستصبح ولم يوسعة، فهذا إجحاف في الكلمة في حق الكلمة، ولذلك ما دامت أعلت بالحذف في الأول فاكتفي بالإظهار دون، يعني بالأصلي دون إدغام، فقد ورد فيها التخفيف، يعني لماذا نزيد التخفيف مرة أخرى؟ لكن هذا الكلام قلنا حينها في المتماثلين كم عندهم من وجه، مثلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا، يبتغي غ أصلها ومن يبتغي غير الإسلام دينا، لكن عندما دخلت من شرطية صار الفعل عندنا مجزوم، قلنا فيها وجهان، تمام، قلنا فيها وجهان. طيب لماذا الآن، يعني وكأنه نكيل بمكيالين، يعني لماذا هناك أجزنا الإدغام والإظهار وهنا قلنا لا فقط نكتفي بالإظهار فقط؟ قيل لأن في اجتماع المثلين ثقل، هناك ثقل في اجتماع المثلين لأنه نفس الحرف سيتكرر ونفس المخرج، تمام، فقيل يعني أجاز هذا وذاك، من قال بالإدغام قال هذا من باب التخفيف، يعني ومن انظر إلى الثقل، يعني ومن يبتغي غا غيغا هكذا، يعني وقس على ذلك، يعني أو يخلو لكم، ستستعمل نفس المخرج لأن نفس الحرف متماثلين، فقيل هناك ثقل، ف يعني عللوا كل له وجهة نظر، والثاني يقول لا أنا التقى عندي، يعني هنا التقاء خطي ما عندي إشكال، فقال بالإدغام، وهناك من قال بالإظهار، لكن هنا ما في هذا الثقل الذي ذكرناه الآن لأن ما في تماثل، هذا من باب التقارب أو التجانس، وهو كما قلت الآن ورد في موضع واحد في سورة البقرة ولم يوت ساعة، لم يتغير المعنى في المتماثلين. ما معنى لم يتغير المعنى؟ ما فهمت، يعني لماذا يتغير المعنى؟ لو أنا أتيت بالإدغام سأقول ومن يبتغير، الإدغام ما يغير المعنى، الإدغام لا ما يغير المعنى الإدغام، يعني مثلا مثل ما قلنا الآن وهو وليهم صارت وهو وليهم، ونقول يعني تغير المعنى وكذا، تمام. طيب والمانع الرابع الذي بقي معنا هو أن يكون المدغم منونا، وذكرنا هذا أيضا، قلنا حينها أن من يذكرنا بعلة التنوين، لماذا يدغم، لماذا يمنع الإدغام ما إذا كان المدغم منونا، ذكرنا في متماثلين، أكيد لن يجيب إلا إذا كان مراجع، يعني أو ركز معنا المرة الأخيرة، وأنتم بصدد المراجعة للاختبار إن شاء الله، لأنه في مقام الحرف ليس حرفا لكن في مقام الحرف، فكان فاصلا لأن النون المتأتية المترتبة عن التنوين تقوم مقام الحرف، فكانت حاجزا وحائلا دون الالتقاء الخطي وهو شرط الإدغام. ألم نقل أن الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في الطيبة ماذا قال؟ قال إذا التقى خطا محركان، هذا الشرط الأول، ثم أتى بالأسباب، قال مثلان جنسان مقاربان، تماثل تجانس تقارب، إذا التقى خطا محركان، وقلنا حينها أن هذه النون المتأتية من التنوين تنقل إليها حركة الهمزة، عذاب أليم، عذاب أليم، فهي وكأنها عندنا الباء مضمومة وبعدين بعدها حرف النون كأنها كالعروض، يعني إن شئتم، فنقلت حركة الهمزة إلى حرف فاعتد بها، يعني وكأنها قامت مقام الحرف، فكانت حاجة ومانعا. هذه موانع الإدغام في المتجانسين أو المتقاربين من كلمتين. يعني سهل المسألة، إذا كانت تاء مخاطب التشديد الجزم والتنوين، وهذه تقريبا قد أخذناها لكن بتصرف. يدا ساعة إذا أدغمت لم يبنى الفعل لم يبنى المعنى عكس يبتغي غيره، واضح المعنى؟ قد يكون، يعني قد يعني يجب أن نبحث هل التوجيه هذا ورد عن الأئمة لا، ولكن صراحة ما أراه صراحة. يعني أن تقول ولم يوسع، أو مثلا كما قلت الآن مثلا هي ثلاث مواضع قلنا يخلو لكم ومن يبتغي غير، ذكرناها يعني في بابها تمام. يعني ما أرى أن يتغير المعنى كثيرا وإن يكو كاذبا يك كاذبا. طيب يك كاذبا وإن يك كاذبا، يعني ما تستطيع أن أقول الآن تغير المعنى أو كذا، لكن هذه على لأن هي لغة من لغات العرب، يعني لهجة من لهجات العرب مسألة الإدغام، فوافقت قراءة السوسي هذه أو رواية السوسي هذه اللهجة. طيب إلى الآن يعني المسألة واضحة للجميع أم هناك بعض المسائل تحتاج إلى بيان قبل أن نواصل؟ أمين وإياكم. أين البقية؟ طيب أمين وإياكم. طيب واضح. الآن سنبدأ في تفصيل ما أخذناه. الآن سنبدأ في تفصيل. انظروا ماذا قلنا. قلنا شفاء لم تضق نفسا بها رم دوى ظن، وهذا هذه الحروف الآن التي مرت معنا، هذه سيكون الآن تفصيلها وبيانها بإذن الله تعالى تباعا، فتحتاج منكم إلى تركيز. وإن شئتم فضعوا أمامكم الآن الملف الذي أرسلته لكم في المجموعتين، مجموعة الإخوة والأخوات الخاصة بالدورة تمام. أرسلت لكم ملفا خاصا بالإدغام الكبير، إن شاء الله يعني تكونوا قد حملتموه يعني حتى تتابعوا معنا الآن. يعينكم بعض الشيء في تتبع يعني المواضع تقريبا تقريبا، يعني حتى لا أكاد أجزم بذلك، لكن قمت بجمع لجميع يعني واستقصاء لجميع المواضع الذي ورد فيها إدغام كبير للإمام السوسي، تتبعتها يعني واحدة واحدة بإذن الله، إلا إذا كان فيه يعني إخلال أو كذا فنبهوني حتى نصحح، ما في إشكال إن شاء الله. لكن تقريبا هذه هي المواضع التي ورد فيها الإدغام الكبير للإمام السوسي. فما كان فيه يعني على سبيل الحصر حينها أذكر الأمثلة والمواضع بعينها حتى ولو تعددت، ولكن لو كانت يعني الأمثلة عديدة في كتاب الله تعالى أكثر من أن تحصى يعني، فحينها آتي بمثال أو مثالين ونبه على ذلك. طيب تابعوا معي كما قلت لكم الآن في هذا، أمين وإياكم، نسأل الله تعالى القبول والإخلاص. نبدأ من الأول وسنحاول تتبع أبيات الشاطبية حتى تكون يعني موافقة مع ما أخذناه وما حفظنا. الأولى حرف الحاء مع حرف العين، الحاء تدغم في حرف العين، متى أو أين في موضع واحد في قوله تعالى فزحزح عن النار تمام، في سورة آل عمران في قوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فتدغم الحاء في العين فمن زحزح عن النار، مباشرة من الزاي تنتقل إلى العاء المشددة، العين المشددة عفوا، فمن زحزح عن هكذا زحزح عن النار، هنا سيكون عنده إمالة كبرى وهذا ليس موضوعها. المرة القادمة بإذن الله تعالى سنبدأ في درس الفتح والإمالة فسنأخذه بالتفصيل، لكن الذي يهمنا الآن إدغام الحاء في العين وهو موضع واحد في كتاب الله تعالى، وسأورد الآن الأمثلة أو الأبيات من كلام الشاطبي حتى تسهل عليكم بإذن الله تعالى حفظ هذه المواضع. المسألة سهلة، فقط كما قلت لكم تحتاج إلى حفظ الأبيات. بحفظ الأبيات بإذن الله تعالى ستكون ميسرة عندكم وسهلة، لكن أن تحفظ المواضع هكذا يعني والحروف وكذا وحدها صراحة صعبة يعني. ثم عندنا القاف في الكاف، القاف في الكاف. طيب حتى لو أعيد وأكرر، يعني هذه الحروف الحاء والقاف والكاف والعين، كل هذه الحروف كلها وردت في البيت شفا لم تضق، هذا البيت تمام، هذه تتكرر معنا كل ما تكلمنا. لكن حرف العين والحاء هنا أو الحاء مع في أدغمت في العين، هذا من باب ماذا؟ من باب التجانس. لذلك نحن قلنا مسألة أنه أطلق المتقاربين، هذا من باب التغليب، يعني الأغلب هو المتقاربين، لكن هذا من باب التجانس لأن نفس المخرج. وقد ورد يعني حتى نكون يعني دقيقين بعض الشيء في كلامنا، ورد النص عن الإمام أبي عمرو البصري بإدغامها الحاء في العين، فزحزع عن النار، النير هذه، وهي لهجة من لهجات العرب. وعلى ذلك هناك من قاس وبنى وقال يعني جميع الباب هذا إدغام الحاء في العين أجريه في كتاب الله تعالى، طردا للباب كما يقال، أو طرد فيه القياس، ليس نصا. الذي عمم هذا الإدغام هذا يعني من باب القياس لكن ليس بالنص. لكن هذه الحاء في العين فزحزع عن النار، هذا الموضع هذا يعني هذا ورد فيه النص عن الإمام أبي عمرو البصري تمام، وقد ورد عن اليزيدي يحيى اليزيدي وهو الواسطة بينه وبين الراويين أنه نقل عن الإمام أبي عمرو البصري أن من العرب من يدغم الحاء في العين. طيب الآن هل أستطيع أن أقول مثلا فلا جناح عليهما، فلا جناح عليهما، هذه فيها إدغام، فلا جناح عليهما حاء في العين، أو مثلا كقوله تعالى والريح عاصفة تجري بأمره، والريح عاصفة حاء في العين، لا، موضع واحد فقط وهو الذي ذكرته لكم الآن، فزحزع عن النير. لكن كما قلت الآن هناك من قال بإدغام جميع المواضع، كل ما يجد حاء مع بعدها عين متحركين يعني باب الإدغام الكبير فحينها يأتي بالإدغام، لكن هذا ما فيه نص، والمعمول والمعول عليه هو موضع واحد فقط كما قلت لكم الآن. عندنا حرف القاف في الكاف، حرف القاف في الكاف، لكن بشرط، لكن بشرط، وهو أن يسبق. لماذا أدغم في هذا الموضع فقط وأظهر في الباقي؟ لأن ورد النص عن الإمام عن الإمام كما قلت لكم الآن البصري بإدغام هذا الموضع الحاء في العين، ولكن هذا اجتهاد الآن الذي سأقوله اجتهاد، ما صراحة ما قرأته وما توصلت إليه، لكن يتبين بجمع النصوص مما سنأخذه من بعد إن شاء الله، لأن هنا عندنا الزاي مكسورة فالكسرة فيها ثقل تمام؟ أي نعم أدغم رواية، والحاء أدغمت في العين لذلك، يعني على عكس مثلا فلا جناح عليهما أو والريح عاصفة وهكذا، لأن حرف المد حتى وإن سبق يعني الحرف المدغم فهذا يعني جائز فيه الإدغام تمام، لكن والله أعلم لعل الكسرة في حرف الزاي هي التي كانت سببا، لكن يجب أن نتوقف على نص يبين هذا التعليل. ثم حرف القاف في الكاف قلنا، لكن بشرط أن يسبق القاف متحرك، يعني ليس هذا الكلام على إطلاقه، ليس الكلام على إطلاقه، كقوله تعالى مثلا في سورة الأنعام أو الفرقان أيضا والأمثلة عندكم، كقوله تعالى لا ليست نخلقكم، هذه كلمة واحدة، نحن نتكلم على كلمتين، كقوله تعالى وخلق كل شيء، فهنا سنقرأ وخلق مباشرة إلى الكاف مشددة، وخلق كل شيء، وخلق كل شيء، تمام؟ لكن كما قلت الآن بشرط أن يسبق القاف متحرك، بشرط أن يسبق القاف متحرك. لماذا؟ حتى لا يجتمع كالعادة ساكنة على غير حدهما، على غير حدهما. لكن مثلا وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل، هذه فيها إدغام أو إظهار؟ ركزوا فيما أقول، كما قلت لكم تحتاج إلى تركيز. وفوق كل، هذه فيها إظهار. لماذا؟ لأن قبلها ساكن ليس واو، لأن ما قبلها ساكن، ونحن اشترطنا أن يسبق القاف متحرك. الكاف في القاف، العكس الآن، الأولى القاف في الكاف، الثانية الكاف في القاف، نفس الشيء، يجب أن يسبق الكاف متحرك، متحرك. لماذا؟ حتى كما قلنا لا يجتمع ساكنان، حتى لا يجتمع ساكنان. وفي ذلك قال الإمام الشاطبي رحمه الله، قال وفي الكاف قاف، وهو يعني الكاف، وهو في القاف أدخل، وأعطى بعض الأمثلة، خلق كل شيء لك قصورا، يعني خلق كل شيء، وجعل لك قصورا، أو يجعل، أو نعم جعل لك قصورا، فهذه ستصبح في قوله ويجعل، عفوا ويجعل لك قصورا. فهنا سنقول ويجعل لق مباشرة من اللام إلى القاف المشددة، ويجعل لق قصورا. ولكن قال وأظهر، متى؟ إذا سكن الحرف الذي قبله، إذا سكن ما قبل المدغم فحينها بالإظهار لا بالإدغام، وقد ضربنا على ذلك بعض الأمثلة. طيب، وبيان الأمثلة في كتاب الله تعالى، قلنا هي أمثلة عديدة، لذلك يعني أتيت بمثال لهذا على القاف والكاف، ومثال في الكاف والقاف. ثم عندنا حرف الجيم تدغم في التاء والشين، تدغم في التاء والشين. أما إدغامها في التاء ففي موضع واحد في كتاب الله تعالى، في بداية سورة المعارج، في قوله تعالى المعارج، المعارج تعرج، تمام، يدغم تصبح المعارج تعرج. كما قلنا الإدغام أن ينتفي الحرف الأول بالكلية يصبح كالثاني مشددا. السكون قبل الحرف المدغم في كل الحالات؟ لا، نحن فقط إذا ذكرنا مسألة التحرك يعني قبل المدغم فهذا نذكره، هذا نذكره، نضع الشرط عندنا. ثم عندنا وهذا حرف التاء في ال يعني أو عفوا الجيم في التاء، هذا من باب التقارب، تقارب في الصفات، هنا صفة الشدة، جدقة بكت، عندنا حرف الجيم وحرف التاء. ثم حرف الجيم والشين، حرف الجيم والشين، وهذا من باب التقارب في المخرج، وهذا ورد في قوله تعالى في سورة الفتح، في قوله تعالى كزرع أخرج شطأه، أخرج شطأه، ولذلك هو قال هنا الإمام الشاطبي ومن قبل، قبل هذا الموضع موضع سورة المعارج، قبله سورة الفتح، أخرج شطأه، أخرج شطأه قد تثقلا، وهذا في سورة كما قلنا سورة الفتح موضع بعينه. ثم أيضا أدغم الإمام السوسي حرف الشين في حرف السين، في حرف السين، وهذا في موضع، عفوا إيه نعم نعم تجانس، قلت تقاربنا، قلت تقارب في مسألة يعني الجيم والشين، عفوا لا، الجيم والشين أضف إليها الياء المتحركة، الحروف الشجرية، نعم من باب التجانس، تجانس. طيب لكن قلت تقارب في الصفات في مسألة الجيم والتاء. الجيم والتاء. تمام؟ طيب. ثم قلنا الشين تدغم في السين في قوله تعالى في سورة الإسراء: لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. إذا إلى ذي العرش سبيلا أدغمت الشين في السين، هذا من باب التقارب. قال فيها الإمام الشاطبي رحمه الله: وعند سبيلا شين ذي العرش مدغم إلى ذي العرش سبيلا. كذلك تدغم الضاد في الشين للإمام السوسي، وهذا ورد في موضع واحد في كتاب الله تعالى في سورة النور في قوله تعالى: لبعض شأنهم. ولكن الإمام السوسي على قاعدته سيبدل لبعض شأنهم، لبعض شأنهم، فيقرأ لبعش شأنهم، لبعش، مباشرة الشين مشددة، وضاد لبعض شأنهم مدغما تلا. ثم حرف السين في الشين وكذلك في حرف الزاي. أما السين في الزاي فهذه في موضع واحد في كتاب الله تعالى في سورة التكوير، وعندكم يعني الأمثلة تابعوا معي، في قوله تعالى: وإذا النفوس زوجت، فيقرأ: وإذا النفوس زوجت. تمام؟ أما إدغام السين في الشين في قوله تعالى في سورة مريم: واشتعل الرأس شيبة، على قاعدته سيبدل واشتعل الرأس، لأن همزة ساكنة، واشتعل الرأس شيبة، وهذه فيها الوجهان، لكن سنأتي لتفصيله من بعد. لذلك هو قال: وفي زوجت سين النفوس ومدغم، أو وفي زوجت سين النفوس، ثم ومدغم له الرأس شيبا باختلاف توصلا، فيها خلاف، فإما فيها الإدغام وفيها الإظهار، لكن هذا سنبينه في لوحة تعليمية خاصة بما ورد فيه وجهين. تمام؟ لكن الذي يهمني أكثر الآن ما هو؟ هو أن السين تدغم في الشين والزاي. طيب، من بعد ذلك عندنا حرف الدال، وكأنك تمد في التطبيق، سأبين لك هذا أخي عز الدين بإذن الله تعالى، سأبين لك أن الإدغام فيه هنا ثلاثة العارض، أو إن شئت فقل ثلاثة الإدغام، فتقرأ وإذا النفوس زوجت، أو وإذا النفوس زوجت، أو وإذا النفوس زوجت، أو تقرأ بالتدلي، وهذا يعني ريت أنت الآن استبخت الباب، لكن سأبينه في آخر الدرس إن شاء الله، لكن فقط كما قلت الآن السين مع الشين والزاي. طيب، ثم بعدين حرف الدال يدغم فيما سيذكره الآن الإمام الشاطبي من أوائل كلمات البيت أيضا. قال: وللدال كلم، أوائل الآن الكلمات: ترب سهل ذكى شذا ضفى ثم زهد صدقه ظاهر جلا. أحسن الله إليك، هذا يبين أنك متابع معي، هذا بالعكس يعني يسعدني. فقلت الدال تدغم في عشرة حروف، وهي تباعا التاء والسين والذال والشين والضاد والثاء والزاي ثم الصاد والضاء والجيم. تمام؟ لكن اشترط شرطا الإمام الشاطبي وقال: ولم تدغم مفتوحة بعد ساكن، ولم تدغم مفتوحة بعد ساكن بحرف بغير التاء فاعلمه واعملا. نبه على مسألة، قال أن هذه الدال تدغم في هذه الحروف العشرة، إن ورد بعدها أحد الحروف العشرة هذه تدغم، لكن بشرط لو كان ما قبلها ساكنا عندما تكون عفوا الدال مفتوحة وما قبلها ساكن فهذه ما فيها إدغام، فقط استثنى موضعين، تمام، ولم تدغ مفتوحة بعد ساكن بحرف بغير التاء. ما المقصود من هنا؟ يعني يجب أن لا تكون هذه الدال مفتوحة بعد ساكن، لكن يستثنى من ذلك حرف التاء. لو نحن نتتبع الآن المواضع التي وردت فيها الدال مفتوحة بعد حرف ساكن وورد بعد الدال حرف التاء، نعم تمام، استثناء من استثناء، وهذا الذي سأذكره في الأخير. يعني هو استثنى في الأول، قال يجب أن لا تكون مفتوحة بعد ساكن، لكن من هذا الاستثناء الذي وضعناه سنخرج حرف التاء، لا ليس مثلها، سنخرج حرف التاء، وهذا لم يرد في كتاب الله تعالى إلا في موضعين اثنين. الموضع الأول في سورة براءة في قوله تعالى من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم، وهنا سنعود إلى فرش الحروف في الشاطبية، سنجد أن الإمام أبو عمرو البصري يقرأ هذا الموضع، يقرأه بالتأنيث لا بالتذكير. الإمام حفص قرأ من بعد ما كاد يزيغ، ووافقه أيضا الإمام حمزة يزيغ على فصل، قال الإمام الشاطبي يزيغ بالتذكير على فصل، على العين حفص، فصلا الفاء حمزة، فوافق حمزة هنا الإمام حفصا في قراءتها. سآتيكم انتظروا فقط، أحسن الله إليكم. قد قرأها كما قلت الآن بالتذكير، ضد التذكير التأنيث يفهم بالضد هنا، ما عدا الإمام حفص والإمام حمزة ما بقي معنا من القراء السبعة، هؤلاء يقرؤون بماذا؟ يقرؤون بالتأنيث تزيغ، ويدخل معهم الإمام نافع، والذي يهمنا الإمام أبو عمرو البصري وإن شاءنا الإمام السوسي تحديدا يعني. فقرأ من بعد ما كاد تزيغ، ماذا فعل الإمام هنا السوسي في هذا الموضع؟ قرأ بالإدغام، من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم، كاد تزيغ، فأتى بالإدغام، فهذا استثناء من الاستثناء. يعني من الأول أنت قلت لو فتحت الدال وكان قبلها ساكن وورد بعد هذه الدال تاء، يعني ننظر إلى ما قبلها وما بعدها، لا موضعين سأفصل، تمام، لو كانت الدال مفتوحة وقبلها ساكن وبعد الدال حرف التاء، فحينها ما عندنا، يعني هذه في هذه الحالة سيكون عندنا الإدغام، هذا استثناء من الاستثناء. ثم الموضع الثاني، اتركوكم من المدود سأفصلها بعدين إن شاء الله. ثم الموضع الثاني في سورة النحل في قوله تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، بعد توكيدها، عندنا الدال مفتوحة وقبلها حرف العين ساكنة ثم حرف التاء، كيف قرأ هنا؟ ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، بعد توكيدها، قرأها أيضا بالإدغام. طيب لماذا استثنيت؟ يعني استثناء من الاستثناء، لماذا فعلت هذا فقط مع التاء بعد توكيدها وكادت تزيغ؟ قيل هناك ثقل، هناك ثقل، لماذا؟ لاتحاد المخرج متجانسين، تمام، مثل ما قلتم، قيل هناك ثقل لاتحاد المخرج. أنت انظر كيف تقرأ، تقول من بعد ما كاد تزيغ تاء داتا من ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها بعد تا دا تا هكذا، تمام. طيب من أظهر الذي قال بالإظهار؟ قال يعني أو إن شئتم أترككم من هذا حتى لا يعني ما تشوش عليكم هذه المسألة، سأتي من بعدين لهذا، لكن قلنا هنا للثقل، للثقل سنقول يعني هناك يعني حجته. لا يعني ما تنسوا مسألة مهمة، وهذه أريد أن أنبه إليها، وهي أن الإمام السوسي لماذا قرأ بالإدغام؟ رواية ستقولون الآن رواية عن الإمام أبي عمرو البصري، تمام، لكن لماذا قرأ بالإدغام؟ أبو عمرو البصري لماذا اختار الإدغام لغة؟ وردت هي نقلا، لكن لا، ما أبحث عنها، ما وجدته الآن. تخفيف، تمام، جيد أخي رجب، طلبا للتخفيف، وبقية من قال التخفيف، طلبا للتخفيف، هو قراءته مبنية على التخفيف، ولذلك يبدل، لذلك يبدل، عوضا أن يقرأ الرأس يقرأ الراس، عوضا أن يقرأ الذئب هكذا الهمزة ساكنة فيها ثقل فيقرأ الذيب، وهكذا قس على ذلك يعني. فمذهبه مذهب التخفيف، لذلك هنا يبحث على يعني كل ما يكون المسألة فيها إدغام تسهل عليه. كاد تزيغ أفضل من كاد تزيغ، داتا يستعمل نفس المخرج، فهمتم يعني؟ لذلك هو هنا أتى بالإدغام في هذا يعني هذين الموضعين. لماذا فيه يعني ثقل؟ لأن نحن ما تعودنا على هذا، نحن في كلامنا ما نتكلم بالإبدال كثيرا، وما نأتي أيضا بالإدغام كثيرا، على عكس بعض لهجات العرب مثلا. نحن قد يرى الواحد منا الآن، وهذه يعني مسألة مهمة، قد يرى واحد منا الآن مسألة الإمالة مسألة يعني فيها صعوبة صراحة، يعني كيف سأقرأ موسي موسي، يعني يرى أن فيها صعوبة عنده. لماذا؟ لأنه اعتاد في كلامه على الفتح، فيرى أن في الإمالة فيها صعوبة. لكن لماذا نزلت أصلا أو نزل القرآن بالإمالة في بعض أو على مذاهب؟ يعني لأن هناك لهجة من لهجات العرب في كلامها الإمالة، سواء تقليلا أو يعني إمالة كبرى، وهكذا. فالإدغام طلبا يكون للتخفيف، يكون للتخفيف، تمام، وهكذا. فهذا يحتاج يعني فقط إلى النظر إلى يعني مسألة أعم من هذه، ولا ننسى أن هذا من أهل يعني البصرة. طيب الآن باستثناء هذين الموضعين، إذا وردت الدال مفتوحة وقبلها ساكن وبعدها حرف غير التاء، ما هو مذهب الإمام السوسي هنا؟ كيف سيقرأ؟ بالإدغام أو بالإظهار؟ كقوله تعالى من بعد ضراء، أو بعد ضراء، بعد ضراء، بعد ضراء، سيأتي هنا بالإظهار، لأن دال مفتوحة قبلها ساكن وبعدها حرف غير التاء، هنا الإظهار. أو كقوله تعالى ووهبنا لداود سليمان، لداود سليمان، ما تقرأ لداوس سليمان، لا، لداود سليمان بالإظهار كالجمهور يعني، تمام. ولم تدغم مفتوحة بعد ساكن بحرف، ما فيها إدغام، فيها الإظهار فقط بغير التاء إلا حرف التاء، فهذا مستثنى، فاعلمه واعملا. وهذه فقط توجيهات من باب الاستئناس، دائما أعيد هذا الكلام، الرواية حاكمة، النقل هو الحاكم، ليس يعني التعليلات التي نأخذها الآن، لأن لو ورد فيها الإدغام في الكل أو الإظهار في الكل لاتينا بها كما هي، لكن فقط هذه من باب التعليلات من أهل الأداء من أهل العلم، حتى تسهل على طالب العلم الإلمام بهذا الباب، وهذا بعد بطبيعة الحال يعني بعد استقصاء، يعني ما هكذا يأتي واحد ويتكلم يقول، يأتي بتعليل يقول هذه لا، هذه والله يعني يكون فيها إدغام، وهذه لا فيها إظهار لكذا، لا لا، هذا بعد استقصاء ونظرا في كلام العرب وإلماما بالنحو وباللغة العرب ولهجاتها وهكذا يعني. طيب نواصل، إذا سمحتم، لماذا هذه التعليلات اختلاف فيها القراء، اختلف تقصدون، اختلف فيها القراء، ما فهمتكم يعني، لماذا التعليلات اختلاف؟ قل ما فهمت. نعم، السين والشين مثل ما قلتم، أو الزاي، يعني السين في الشين والسين في الزاي في موضعين فقط. لماذا التعليلات هذه اختلف فيها القراء؟ أنا قلت من الأول التعليل يستأنس به، لكن النقل هو الحاكم، يعني وذكرتها الآن، يعني أخيرا قلت لو أن هذه المواضع كلها وردت بالأظهار قولا واحدا وافق السوسي بقية القراء سنقول قطعا بالأظهار، لكن ما ورد فيه النص وما ثبت عن الإمام السوسي نقلا عن اليزيد عن أبي عمرو البصري هذه أتت بالإدغام. ثم كما رأيتم يعني الأمثلة عديدة والحروف متعددة، كما رأيتم الحاء في العين والقاف في الكاف والكاف في القاف وهكذا، يعني هذا ما جلس الإمام السوسي أو البصري من قبله وهو يدرس يقول لا، أنت تدغم القاف في الكاف إذا سبقها متحرك، وتدغم الكاف في القاف إذا سبقها متحرك يعني الكاف، وتدغم هذه في هذه لأنك لا، هذه يعني مرحلة متقدمة. نحن الآن في مسألة التأليف وجمع يعني في القراءات وكذا، جمع يعني الروايات والنظر فيها واستقصاء المواضع وكذا، حينها بدأ يعني أهل العلم يسهلون ويذللون هذا الطريق على طالب العلم، يعني وهذا ما ذكرته. يعني انظروا هذه الأبيات التي لا تزيد على 42 بيتا كلها، باب الإدغام الكبير كله بتفصيلاته ويعني ما يحتاجه طالب العلم كله ما يزيد على 42 بيت. انظروا هل أحفظ 42 بيت وأتقن هذا الباب إتقانا بإذن الله تعالى يعني جيدا، أو يعني أبقى هنا أقول طيب الحاء في العين والقاف في الكاف والكاف في القاف والجيم في التاء والشين والشين في السين وهكذا، والدال في التاء والسين والذال والشين والضاد والثاء والز، كيف ستحفظها؟ شفاء لم تضق نفسا البيت هذا. لماذا تتكرر الحروف؟ الذي يهمنا الحرف الأول من كل كلمة، الشين من شفاء واللام من لم، والشين قد مرت معنا هنا، الشين في السين واللام ستأتي معنا وهكذا، أوائل الكلمات فقط، وهذا قد ذكرته يعني، فقط تركزوا معي إن شاء الله ستكون المسألة سهلة. طيب نواصل. حرف التاء أدغم قال الإمام الشاطبي وفي عشرها، هذه الحروف العشرة التي ذكرتها الآن، والطاء تدغم تاؤها، تدغم التاء في الحروف العشرة، أي عشرة؟ هذه التي ذكرت مع الدال وهي التاء والسين والذال والشين والضاد والثاء والزاي والصاد والضاء والجيم. لكن هناك مسألة مهمة جدا يجب أن يتنبه إليها الطالب، نحن في أي باب؟ في إدغام المتجانسين أو المتقاربين، تمام؟ لكن هنا قال وفي عشرها ويدخل فيها حرف التاء قد مر معنا مع الدال، فهذا من باب التجانس، عفوا التماثلي، التاء مع التاء. لكن هو الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى عندما ذكر هذا، نحن قلنا لماذا وضعت المنظومات، نحن هذا بصدد الكلام عنه الآن، وضعت المنظومات لضبط المسائل وتسهيلها على طلبة العلم، فعوض أن يعيد ويكرر هذه الحروف وللدال كلم ذكرها من الأول، وللدال كلم ما هي؟ ترب سهل يعني التاء والسين، ذكى الذال، والشين من شذا، والضاد من ضفا، والثاء من ثم، والزاي من زهد، والصاد من صدقه، والضاء من ظاهر، والجيم من جلا. عوض أن يعيدها كلها ويكررها ويأتي ببيت آخر حتى يعني يصعب المسألة على طالب العلم في الحفظ وكذا، ماذا قال؟ قال وفي عشرها، وفي عشرها، وأضف إلى هذه العشرة حرف الطاء، والطاء تدغم تاؤها، تدغم تاؤها. لكن هو يتكلم مع طالب علم للقراءات، ولا يظن الواحد منكم ما عوضها بالطاء بقيت نفسها، نفس الحروف العشرة وفي عشرها، ما قال وفي عشرها دون التاء أو عوض التاء بالطاء، ما قال هذا الكلام، قال وفي عشرها والطاء أضف إلى ذلك الطاء، يعني 11 حرفا. لكن هو يتكلم مع طالب علم للقراءات، يعني تجاوز المرحلة الأولى وهي حفظ القرآن وإتقان الرواية الأولى، هذه يعني عنده أمر مفروغ من المفروض، يعني عنده طالب العلم الذي درس علم القراءات هذا المسألة يعني وضحت عنده بإذن الله. طيب عندما تتكلم مع طالب علم من القراءات، هل سيعني تصعب عليه المسألة هذه أن التاء مع التاء هذا من باب التماثل؟ قطعا لا، مسألة علاقات الحروف التماثل والتقارب والتجانس والتباعد هذه كلها يعني نأخذها في علم التجويد وأخذناها ودرسناها أكثر من مرة، تمام؟ فحرف التاء مع التاء هذا من باب التماثل، لكن هو ما ذكرها أو ما استثناها لعلة واحدة فقط، لأن هنا يعني أمن اللبس كما يقولون، أمن اللبس في هذه المسألة، يعني ما تلتبس عليه طالب العلم المسألة. فقال وفي عشرها عوض أن أذكر لك بيتا آخر وأذكر فيه جميع الحروف وعوضا التاء نعوضها بالطاء، سأقول لك أن وفي عشرها والطاء تدغم تاؤها، فإضافة إلى هذه العشرة أضف إليها حرف الطاء فصارت 11 حرفا، التاء المتحركة تدغم في التاء التي بعدها، هذا من باب التماثل، والبقية ننظر هل هي من باب التجانس أو من باب التقارب، وهو هذا هو الباب يعني، تمام؟ إلا بعض المواضع فقد ورد فيها وجهين اثنين، وهذا سنأخذه في لوحة تعليمية خاصة بما ورد فيه وجهين، لأننا نحن الآن ما نشرح الشاطبية حتى نسير يعني سيرا تاما مع الأبيات. البيت المتضمن لشفا لم تضق نفسا هي التي أتى بيانها في الأبيات الموالية من فزحزح عن النار إلى ما نحن بصدد ذكره الآن، تمام؟ وهذا الذي ذكرته، قلت هذه الحروف، الكلام من الأول ماذا قلت؟ قلت أنا هذه الحروف الشين من الشفا واللام من لم والتاء من تضق وهكذا، هي التي نجدها الآن، انظروا الذي وضعته هنا من الداخل في هذا الشكل، الحاء والقاف والكاف والجيم والشين والضاد والسين إضافة إلى ما سأذكره الآن، فهذه كلها وردت في هذا البيت. أضف إلى ذلك حرف هذه الحروف التي بالأحمر، يعني العين والكاف والقاف والتاء والشين، لا تخرج عن هذه الحروف التي وردت في أوائل كلمات شفا لم تضق نفسا إلى آخر البيت. إذ تمشت زينب، نعم، في باب الإدغام الصغير، وهذا قد ذكرنا، تمام. طيب قلنا حرف التاء يدغم في هذه الحروف، أما حرف في حرف التاء وهذا من باب التماثل ينبه على ذلك كما قلت الآن وأسلفت الذكرى، فهذا قد ورد في أحرف بعينها وهي من باب كما قلت الآن من باب ماذا؟ من باب الإدغام الكبير المتماثلين، مثلا كقوله تعالى تريدون ذات الشوكة تكون لكم، شوكتي تكون، وهكذا أظن وردت عندكم في الملف الذي أرسلته عندكم الأمثلة، نعم يعني متابعين معي إن شاء الله في الملف الذي أرسلته لكم. في حرف السين مثلا في قوله تعالى وألقي السحرة سجد السحرة سجد، في حرف الذال في قوله تعالى مثلا والذاريات ذروى والذاريات ذروى، والأمثلة عديدة وهي يعني مفصلة عندكم بإذن الله تعالى. طيب هناك أنبه أن بعض الكلمات بعض المواضع ورد فيها الوجهان الإدغام والإظهار، سنفصلها إن شاء الله حتى يعني ما تفوتكم بالنسبة للتاء وما ورد بعدها. من يحفظ المواضع دون أبيات فله ذلك يعني، لكن بصراحة أراه أمرا أكثر من الصعب حتى لا أقول مستحيل، لكن من يستطيع أن يعني يتذكر هذه الأبيات هذه المواضع كلها وهذه الحروف دون أبيات، ليس الآن فقط يعني أتكلم بعد شهر وبعد شهرين وبعد سنة أو سنتين، فهذا يعني أمر صعب صراحة، عوضا لأن الأبيات تسهل، حتى إذا ابتعد الواحد عن الأبيات وأراد أن يسترجعها سيجدها عنده بإذن الله تعالى سهلة وتبقى معه، يعني هذه هي من إتقان الأصول هذا الذي نريده. طيب حرف الثاء يدغم، قال وفي خمسة وهي الأوائل ثاؤها، الثاء تدغم في الخمسة الأوائل، وهي التاء والسين والذال والشين والضاد، هذه الخمسة الأوائل من العشرة، تمام؟ هذه الخمسة الأوائل تدغم فيها، أو الثاء تدغم في هذه كما قلت الآن الحروف، وذلك من باب التقارب. طيب، ثم هذا أيضا ورد عن الإمام كما قلت السوسي في روايته. ثم الذال، الذال تدغم في الصاد والسين، وفي الصاد ثم السين ذال تدخل. انظروا إلى، يعني هي أبيات ما شاء الله، حفظها يسهل كثيرا هذا العلم، رحم الله الإمام الشاطبي. وفي الصاد ثم السين ذال تدخل، تضبط بها المسألة أيضا من باب التقارب. يعني حفظنا ما شاء الله الجزرية أكثر من 100 بيت، وحفظنا ما شاء الله التحفة، يعني ما أظن أن هذه 40 أو 42 بيت ستصعب عليكم إن شاء الله، هذه نصف الجزرية أو أقل من النصف بكثير، يعني أقل من نصف الجزرية، وتسهل عليكم. والدرر ما شاء الله تقريبا 270 أو 76 بيت أو كذا، فما أظن هذه تصعب عليكم إن شاء الله، وستبقى معكم يعني حتى إن احتجتم الآن بعدين، يعني إن شاء الله قراءة مثلا أو الإجازة بقراءة أبي عمر البصري من الرويين وكذا، ستسهل عليكم كل ما تجدون يعني إن شاء الله المواضع هذه ستكون سهلة عندكم إن شاء الله. طيب يلا، ما في إشكال، كل يتبع الطريقة السهلة التي يجدها إن شاء الله، إن شئتم يعني من الملف أو من بحفظ الأبيات أو كذا أو بالشرح. قلت لكم بالنسبة للشرح تعتمدون شرحا مبسطا، ويعني يكون يسهل عليكم المسألة، هذه تسهل عليكم إن شاء الله. طيب، حرف الراء في اللام، حرف الراء في اللام، وهذا كالعادة بشرط أن لا تكون الراء مفتوحة بعد ساكن، الراء مفتوحة بعد ساكن. ومثلها اللام في الراء، نفس الشيء، يجب أن لا تكون اللام مفتوحة بعد ساكن، لكن استثنى منها اللام من قال، ولذلك قال الإمام الشاطبي وفي اللام راء، وفي اللام راء، يعني تدغم الراء في اللام، وهي هذه الراء، عفوا اللام، وهي في الراء، يدغم اللام في الراء. وأظهر إذا انفتح الاثنين، كله للتثنية، الألف للتثنية، أظهر إذا انفتح للتثنية بعد المسكن، إذا أتت بعد ساكن وهي مفتوحة بعد ساكن فهذه قال يعني ما فيها إدغام، منزلة أو منزلة على اختلاف بين يعني ضبط هذا البيت، سوى قال. أما قال لكثرة دورانها في كتاب الله تعالى، وسنأتي أيضا على التعليل، تمام؟ طيب، من قال الآن بالإظهار في هذه المواضع، يعني عندما تكون الراء مثلا مفتوحة بعد ساكن أو اللام مفتوحة بعد ساكن، من قال بالإظهار؟ فقال نحن لماذا نأتي بالإدغام؟ ألم نقول الآن طالبا للتخفيف؟ طيب، هذا التخفيف تحصل بالفتح والسكون، لأن الحرف الساكن أخف من المتحرك، والفتحة أخف من الضمة أو الكسرة، هذا في كلام العربي وفي لهجاتها معروف. لذلك قال أنا عندي الآن الراء مفتوحة وأتت بعد ساكن، فهذا السكون وهذا الفتح اجتمع مع بعضهما فحققا تخفيف النطق، فلماذا آتي بالإدغام أيضا طلبا للتخفيف؟ ولذلك عدل عن الإدغام في هذه الحالة، كقوله تعالى مثلا رسول ربهم هذه اللام مفتوحة قبلها حرف ساكن وبعدها حرف الراء، تمام؟ رسول ربهم، هذه بالإظهار. لكن أدغمت اللام في الراء من قال، لأن هنا استثنينا إلا اللام من قال، كقوله تعالى قال رب ارجعون، قال رب ارجعون، هنا بالإدغام. لماذا بالإدغام؟ من بعض التعديلات، يعني هو قول وجيه، هنا الألف التي سبقت اللام من قال المد فيها قوي فقامت مقام الحركة، يعني عندما كان متحرك نحن قلنا ماذا؟ لو كان فيه ساكن فهذا حرف، يعني هناك تخفيف، فلماذا أدغم حتى أخفف؟ وهنا نفس الشيء، الألف هذه المد فيها قوي، قال، فقيل أنها تقوم مقام الحركة. ولماذا المد فيها قوي؟ لاختلاف، هو أصلا اختلفوا في الألف، وقد ذكرنا هذا من قبل، من تتبع معي الدورات التي ذكرنا مررنا عليها من قبل، هل الألف حرف أم لا؟ يعني هذا فيه خلاف أصلا، هل هي امتداد للفتح للحرف المفتوح قبله؟ يعني عندما تقول قال، هل الألف أعده حرفا أو أن هو امتداد لحرف القاف فقط مفتوحة، تمام؟ على عكس الواو والياء، الواو والياء قد يرد ما قبلها مفتوح وهي تكون ساكنة، وهو اللين، يعني مد اللين، أو تكون مثلا الواو مضمومة قبلها تكون مدية، أو الياء تكون ما قبلها مكسور، فيختلف، يعني ما ليس الأمر سيان هنا بين الألف أو الواو والياء من جهة. وقيل أيضا أن الألف حرف خفي، حرف خفي، يعني قال، قال، هذا المد الذي آتي به أنا الآن كان كما قلت لكم هي القاف مفتوحة وأطلت زمنها فقط، هذا المقصود، تمام، أخذناها في اللامات المغلظة، صح؟ فلخفاء هذه الألف وكأن القاف مباشرة اتصلت باللام، وكأنها أقول يعني، فقيل وكأنها تقوم مقام الحركة، فلذلك يعني ما دام قبلها متحرك فحينها اتجهنا إلى الإدغام طلبا للتخفيف ولكسرة دورانها في كتاب الله تعالى، قال ربي ارجعون، وقس على ذلك أمثلة عديدة في كتاب الله. هذه بين التعليلات التي قيل في ذلك. ثم حرف النون مع اللام والراء، لكن بشرط أيضا أن لا يسبق النون ساكن، إلا النون من نحن، تدغم النون في اللام وتدغم في الراء. قال الإمام الشاطبي، هنا اعذروني يعني وضعت البيت هنا، أريد أن أجمع جميع المواضع وجميع الأبيات في لوحة تعليمية واحدة حتى لا تكثر عليكم، تكون يعني الصورة متضحة عندكم أفضل، فقد تكون يعني أحيانا اللوحة التعليمية مليئة بعض الشيء فاعذروني لذلك، لكن أظن أنها تجمع شتات الأمر. قال ثم النون تدغم فيهما، تدغم في اللام والراء، على إثر تحريك، يجب أن تكون يعني يكون ما قبلها متحرك ليس بساكن، سوى نحن، ثم استثنى من المستثنى أيضا، لا يجب أن يكون ساكن، إلا النون من نحن مسجلة يعني مطلقة. طيب الإدغام من باب ماذا؟ التجانس أو التقارب؟ هنا الرام والراء واللام، عفوا، واللام والراء، هذه معلومة عندكم ما تكلمت فيها، لأن قول الجمهور، نعم أعرف أن فيها خلاف، قول الجمهور ما هو؟ نفس المخرج أم لا هي؟ أم كل له مخرج؟ قول الجمهور كل يختص بمخرج فيكون من باب التقارب، أما على قول الفراء ومن وافقه فهي من باب التجانس، ومثلها نقوله في الراء واللام، واللام والراء. طيب من قال الآن بالإظهار في مسألة نحن أو النون من نحن؟ قيل لخفة السكون، تمام؟ عفوا، ليس النون من نحن، يعني ما قبلها تكلم، بشرط أن لا يسبق النون ساكن. لماذا وضعوا هذا الشرط؟ قيل لأن لو كانت النون قبلها ساكن وبعدها لام أو راء فالتخفيف حصل بالسكون. أضف إلى ذلك إذا سكن من قبلها سيجتمع كالعادة ساكنان على غير حدهما فاستثنيا، ثم استثنوا أيضا نحن، النون من نحن. لماذا هذا الاستثناء من الاستثناء؟ وهي على فكرة يعني النون من نحن في الإدغام الكبير لم يرد بعدها إلا حرف اللام، ما ورد بعدها الراء، تمام؟ فهذه قيلة مثلا ونحن له مسلمون، ونحل له مسلمون، نحل له. قيل لماذا؟ قيل لثقل الضمة. انظروا، نحن لا، وقيل أيضا لتكرر النون، عندك النون الأولى وثم النون الثانية، فهذا كما قلنا يعني أتى فيه الإمام السوسي بالإدغام طلبا للتخفيف وابتعادا عن هذا الثقل، ثقل الضمة الحركة، وتكرر النون أيضا يعطي ثقلا. ثم أيضا أدغم الإمام السوسي الميم في الباء، ولكن مسألة إدغام هذه يعني تجوزا نقولها تجوزا، لكن الأصل يعني ليست كإدغام بقية الحروف، كقوله تعالى مثلا آدم بالحق أو ليحكم بين الناس، والأمثلة عديدة في كتاب الله تعالى. ماذا يفعل الإمام السوسي هنا؟ لالتقاء الميم مع الباء سيسكن الميم الأولى. انتبهوا وركزوا معي أحسن الله إليكم، هنا هذه تحتاج إلى تركيز. تسكن الميم إذا ورد بعدها حرف الباء، إذا كانت الميم متحركة والباء متحركة، نحن الآن في باب الإدغام الكبير متحركين يعني، فلو تحركت الميم الأولى وأتى بعدها باء متحركة، ماذا يفعل الإمام السوسي؟ يسكن هذه الميم، وإذا سكنها سنأتي إلى القاعدة، ميم ساكنة وبعدها حرف الباء، ما هو؟ الإخفاء مع الغنة، الإخفاء، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، وكلبهم باسط ذراعيه، سنأتي بحكم الإخفاء، الإخفاء الشفوي مع الغنة، المصاحب له الغنة. فقوله وآدم بالحق كيف سيقرأها؟ آدم بالحق، آدم بالحق، تمام؟ فتسكن الميم إذا سبقت بمتحرك. انتبهوا أيضا، أضاف مسألة أخرى، قال تسكن الميم المسبوقة بمتحرك لأنه قال على إثر تحريك، ثم فتخفى تنزلا، لكن ليست بمعنى الإدغام الذي أخذناه مثلا ونحن له مسلمون ونحل له، نحل له، هذا إدغام، هذا إدغام مباشر، يعني أدغمت النون في اللام، لكن هنا تسكن الميم، تسكن الميم ولا تدغم في الباء، لأن نحن في الإدغام الكبير ماذا نفعل؟ نسكن الحرف الأول لإدغامه، فإذا سكننا الحرف الأول صار عندنا الحكم الذي أخذناه في التجويد، لا يمكن تسكين الميم إذا قبلها ساكن، سأتي على هذا الآن. فسكنت الميم لا ليس موضع وحيد، آدم بالحق لا لا، فقط على سبيل الذكر لا الحصري، الأمثلة عديدة، ليحكم بالحق مثلا أتيت بمثال، تمام؟ فتسكن الميم ثم تخفى عند الباء. طيب لماذا لم تدغم الميم في الباء؟ قيل لأن الميم تصاحبها الغنة، ولو أدغمت لذهبت الغنة بالكلية، يعني مثلا آدم بالحق ستصبح آدب بالحق، فأنت لا يكفي يعني أنك ذهبت الميم بإدغامها كحرف، بل ذهبت أيضا بصفتها وهي الغنة. تمام. أضف لذلك أن اشتراط الحركة، لأن قال على إثر تحريك، لماذا اشترطنا الحركة هنا؟ للثقل الذي توجبه هذه الحركة. فطلبا للتخفيف، طلبا للتخفيف قلنا يجب أن يكون ما قبلها متحرك آدم، فهذه الحركة ثقيلة مقارنة بالسكون. ولو أنا كان الحرف ما قبل الميم ساكن وبعده حرف الباء، فإسكاني لهذه الميم وأخفائها مع إسكان الدال سيلتقي أول شيء ساكنين، هذه مسألة أولى. ولكن أضف إلى ذلك مسألة أخرى مهمة، يعني كيف ستستطيع أن تأتي بها؟ يعني هنا عندنا إخفاء شفوي، إحنا هذا ما ننسى هذا الكلام، فهذا أمر متعذر وفيه ثقل كبير، فذلك اشترطت الحركة عوضا عن السكون، وهذا يعني اشتراطها موجب للتخفيف. يبقى معنا الآن الباء مع الميم، وهذه الباء مع الميم وردت في 5 مواضع، لكن اشترط شرطا الإمام السوسي يعني في روايته، ما يدغم أي باء مباشرة، لا، قال الباء من يعذب، الباء من يعذب، ليست أي باء، هذه الباء المضمومة يعذب لو كان بعدها حرف الميم أدغمها فيما بعدها، يعني أدغم الباء في الميم وسكن الباء وأدغمها في الميم، وخص الباء بالإدغام وذلك في 5 مواضع موجودة في كتاب الله تعالى، وهي عندكم يعذب من يشاء ويعذب من يشاء، وبيانها كما رأيتم يعني في المائدة والعنكبوت آل عمران المائدة الفتح، هذه المواضع التي يعني تدغم. طيب مثلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، سنكتب ما يقول، هذه فيها إدغام؟ سنكتب ما تدخل معنا، كيف من قال نعم انتبهوا، لا ما فيها إدغام، سنكتب ما، نحن نتكلم على الباء من ماذا؟ من يعذب فقط، لكن هذه سنكتب ما، هذه ما يكون فيها إدغام، هذه بالإظهار. وقيل لأن الباء ثقلت بالضمة وقبلها كسرة، كسرة الذال وحرف مشدد، فهذا كله يعني موجب للتخفيف، موجب للتخفيف. تمام، هذه تقريبا يعني الذي تستحقونه في هذا الباب. تبقى معنا بعض التنبيهات وبعض المسائل. الأولى ما كان فيه وجهين، ليست بكثيرة، يعني هي 7 مواضع في كتاب الله تعالى. أما الأول واشتعل الرأس شيبا، واشتعل الرأس شيبا، لحظة فقط لأن المؤشر ضاع من عندي. طيب الآن تمام، واشتعل الرأس شيبا وردت فيها وجهان في سورة مريم، واشتعل الراس شيبا أو واشتعل الراس شيبا. أما الإدغام فتوجيهه للتقارب الصفات بين السين والشين على القاعدة التي أخذناها، ولذلك هو قال باختلاف توصل، تمام، وقد ذكرت من قبل هذا. وأما الإظهار قيل لأن الألف أو الهمزة سهلت وأبدلت، يعني غيرت، فصارت واشتعل الراء ليست الرأس، فيعني قيل أن هذا الإبدال وتخفيف الهمز بالإبدال أغنى عن تخفيف الإدغام، أغنى عن تخفيف الإدغام، هذا توجيه. طيب عندنا حرف التاء في سورة الإسراء في قوله تعالى وآت ذا القربى حقه، يقرأ هنا بالتقييد هو فعلى قربى، وآت ذا القربى حقه، كيف يقرأها؟ وآت ذا القربى حقه أو وآت ذا القربى حقه. أما الإدغام فتوجيهه للتقارب، وأما الإظهار فقيل أن هذه التاء أو الكلمة وآت هذا فعل أمر. آتي حرف أو فعل الأمر فعل مبني، فقيل البناء يأخذ حكم الجزم، يعني عملت معاملة ولم يوت سعة من المال. ونحن نعلم أن الأمر فعل الأمر يؤتى به أو يبنى على ما يؤتى في فعل المجزوم. ثم في سورة الروم فآت ذا القرب حقه، الأولى وآت في الإسراء فآت في الروم، تمام. والثالثة في سورة النساء ولتأتي طائفة أخرى، هذه كلها كانت مبنية، ولتأتي طائفة فآتي وآتي كلها أفعال أمر. البناء هنا يأخذ حكم الجزم فقرئت أيضا بالإظهار. ثم في سورة مريم لقد جئت شيئا فريا، سيقرأ الإمام السوسي الدال في الجيم بالإدغام، ثم سيبدل الهمزة من جئتي تصبح جيتي على قاعدته، فيقرأ لقد جئت شيئا فريا. لماذا أتيت بالإدغام؟ قيل أن هناك ثقل في الانتقال من المكسور إلى المفتوح، لقد جئت شاء، فأتينا قيل بالإدغام طلبا للتخفيف، لأن هناك انتقال وثقل عفوا في الانتقال من المكسور إلى المفتوح. رغم أن التاء هنا لقد جئت هذه مخاطب أم لا؟ تاء مخاطبة، تمام، لكن ورد فيها الخلاف رغم أن استثناها من المستثنيات هي، لكن هنا هذا الموضع بعينه فقط. لماذا؟ لأن كما قلنا الآن فيه ثقل من الانتقال من المكسور إلى المفتوح، على عكس البقية تاء المخاطب المذكر يكون فيه التاء مفتوحة، والفتح أخف من الكسر وأخف من الضم. وقيل في توجيه الإظهار، يعني لمن قرأ أو من حجة من قرأ، وهو ابن مجاهد وأصحابه، يعني من قالوا بالإظهار، من قرأ لقد جئت شيئا فريا، يعني قرأ جئت شيئا أتى بالإظهار، قيل أن الهمز خفف مثل ما قلنا فهو اشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس، أبدلت الهمزة نفس الشيء هنا، هذا التخفيف الذي طرأ على الهمزة. إضافة إلى مسألة أخرى، قال أنا عندي هنا مانع من الأول، التاء وردت للخطاب لقد جئت، هذه تاء مخاطبة، ونحن قلنا من الأول أن تاء المخاطبة هذا مانع من موانع الإدغام، فيعني أقرأ بالإظهار طردا للقاعدة على القياس على ما أخذنا. لكن كما قلنا أتي بالإدغام لماذا؟ لثقل الانتقال من المكسور إلى المفتوح، وهذه علتهم، فالإدغام يؤتى به طلبا للتخفيف. ثم يبقى معنا الآن موضعين اثنين، الأول في البقرة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم، والموضع الثاني مثل الذين حملوا التوريت ثم لم يحملوها، إمالة كبرى. طيب ها من قرأ بالإدغام قال بتقارب المخرجين التاء والثاء وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم، أو موضع الثاني يعني مثل الذين حملوا التوريث ثم لم يحملوها. ومن قال بالأظهار قال لأن حركة الفتحة خفيفة فالتخفيف أتى بالفتحة، فيعني استغنى من قال بالإظهار عن طلب التخفيف بالإدغام، وآتوا الزكاة ثم، تمام. هذه يعني تقريبا توجيهات في مسألة الإدغام والإظهار فيما ورد فيه يعني الوجهان، والإدغام مقدم أداء حملا على النظائر، حملا على النظائر في هذه المواضع كلها. وفي ذلك قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، يعني ينظر إلى الأبيات حتى تسهل عليكم، ها هذه التي ما كل ما ذكرته. قال في بعد ما أتم يعني مسألة حرف التاء في إدغامه، قال وفي عشرها والطاء تدغم تاؤها، وفي أحرف وجهان عنه تهللا، فمع حمل التوراة، انظروا، فمع حمل التوراة ثم الزكاة، موضع الجمعة موضع البقرة، فمع حمل التوراة ثم الزكاة، ثم قال قل وقل آتِ ذا، فآتِ ذا القربة وآتِ ذا القربة، ولتأتي طائفة على، ولتأتي طائفة سورة النساء، ولتأتي طائفة أخرى أخرين، ثم قال وفي جئت شيئا، جئت شيئا سورة مريم، لقد جئت شيئا فريا، وفي جئت شيئا أظهر لخطابه، من قال بالإظهار لأنها تاء خطاب، ونقصانه، ورد هذا بتخفيف الهمس يعني فيه تعليل، لقد جئت ونقصانه، والكسر الإدغام سهل، لكن من قال أن الانتقال بالكسر من الكسر إلى المفتوح نظر إلى الكسر يعني حركة الكسر والانتقال هذه قاد الإدغام يسهل يعني أخف، والكسر الإدغام سهل، لكن هو ليس موضوعنا الآن شرح الأبيات الشاطبية، لكن كما قلت لكم فقط يعني في بيتين جمع هذه المواضع التي ورد فيها الخلاف، لكن أنا حاولت جمعها هنا في هذا الجدول كما رأيتم، حاولت أن أجمعها بالتوجيه يعني، يعني أتيت بما كان فيه البناء مع بعضه يعني، وآتي ذا القربة فآتي ذا القربة ولتأتي طائفة، كلها مبنية لأن أمر، واشتعل الرأس شيبا وحدها، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم التوراة ثم، هذه أيضا مع بعضها، هكذا يعني أردت جمعها، نسأل الله تعالى يعني القبول. طيب يبقى معنا الآن بعض التنبيهات ونختم هذا الباب برمته، وهي بعض التنبيهات في باب الإدغام الكبير. الأول جواز ثلاثة المد عند الإدغام، وعندما نقول ثلاثة المد يكون فيها المد العارض للسكون يعني، أو مد اللين إن شئتم، تمام، يعني وإذ قال ربك للملائكة، وإذ قال ربك للملائكة، هنا أتيت بالإشباع، وإذ قال ربك، ثم عندنا التوسط، وإذ قال ربك للملائكة، وإذ قال ربك للملائكة، وهذا ما يسمى بالتدلي، تدلي يعني إشباع توسط قصر، ليس قصر، نعم إشباع مقدم، ليس قصر توسط إشباع، لا إشباع توسط قصر، لكن في الأخير مثل ما ذكرت لكم من قبل المهم عندنا هو استيعاب الأوجه، استيعاب الأوجه يعني هي فيها ثلاثة أوجه، هناك قد من يعني يوجد من يقدم القصر، لكن ما سنعتمده في الدورة الإشباع مقدم على التوسط على القصر، وهو ما يسمى كما قلت الآن التدلي، هكذا. طيب ولو كان حتى يعني هناك أحيانا في بعض المواضع التي يكون فيها كما قلت الآن مسألة يعني حرف اللين، حرف اللين، عفوا لو تعطونا مثال يعني مثلا حيث تومرون، والضبط هذه فيها الياء ساكنة وقبلها مفتوح، نفس الشيء يعني ليس بالضرورة أن يكون فقط حرف مد ولين، يكفي أن يكون حرف لين، حيث تومرون في سورة الحجر، أخذت مثال من الجدول، لماذا هو المقدم؟ فقط هذا اختيار، اختيار لأهل الأداء، لكن المقروء به يعني هذا من باب الاختيار، ماذا؟ الجائز أم الواجب؟ قد نعم هذا من باب الاختيار الجائز أم الواجب؟ نحن ذكرنا من قبل الخلاف بين الجائز والواجب، هذا من باب الجواز ليس الوجوب، يعني يكفي القارئ في ختمته أن يأتي بوجه واحد فقط، والأفضل أن يوافق المد حينها ما يقرأ به في العارض. يعني أنت تقرأ من الأول الحمد لله رب العالمين، قرأت على التوسط، وأغلبنا أظن يقرأ على التوسط، إلا يعني من أراد الحذر يقرأ على القصر. فحين تقول وإذ قال ربك للملائكة، فتأتي بها أيضا على التوسط، وقس على ذلك. مسألة أخرى، هل يمنع الإدغام الإمالة؟ يعني كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، هذه الراء هذه تدغم في اللام؟ تدغم، توفرت فيها الشروط، الراء هنا مكسورة وبعدها لام، نحن اتفقنا فقط إذا كانت الراء مفتوحة وما قبلها ساكن، هذه ما فيها، لكن هنا فيها إدغام، فيقرأ كلا إن كتاب الأبرار. طيب هذه الأبرار يقرأها بالإدغام، عفوا بالإمالة، الإمام أبو عمرو البصري، قال الإمام الشاطبي، وهذا سنأتي عليه إن شاء الله بالتفصيل المرة القادمة إن شاء الله، لكن أحيانا سبق الباب، يعني قال وإضجاع ذي رأيني، إضجاع يعني إمالة كبرى، وإضجاع ذي رأيني حج رواته، وأعطى مثال الأبرار، هو أصلا قال كالأبراري، تمام، حج رواته الحاء أبو عمرو البصري والراء الكسائي. والتقليل من قلل قرأ بالتقليل إمالة الصغرى، ورش وحمزة، والتقليل جادل فيصل، والتقليل جادل فيصل، الجيم ورش والفاء حمزة، فيقرأ هنا كلا إن كتاب الأبرين لفي عليين، يدغم الراء الأولى في الثانية مع إمالة الراء هذه من الأولى، يعني من أبرار، يعني مكرر كتاب الأبرين مباشرة للام لفي عليين، فالإدغام لا يمنع الإمالة، تمام، وهذا أشار إليه وسنشير إليه إن شاء الله في درس الإمالة. ولا يمنع الإسكان في الوقف عارضا إمالة مال الكسر في الوصل مجيدا. وهنا مسألة الإدغام منبه عليها أيضا في باب الإدغام الكبير، عندما قال عفوا ولا يمنع الإدغام إذ هو عارض إمالتك الأبرار والنار أثقلا. ثم مسألة أخرى مهمة، وهي جواز الروم والإشمام بشروطهما. هذا معلوم عندكم، متى يصح الروم ومتى يصح الإشمام. الروم والإشمام يجوز أيضا عند التقاء الحرفين من الإدغام الكبير، يعني مثلا هذه وإذ قال ربك فيها روم أو فيها إشمام؟ اللام هذه فيها روم أو إشمام؟ لا، لأنها مفتوحة، والفتح والنصب ما فيه روم وإشمام، لذلك أنا قلت بشروطهما. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين فيها روم وإشمام؟ الراء هذه فيها روم وإشمام؟ فيها روم فقط لأنها مكسورة. رأيتم كيف يعني ما معنى بشروطهما؟ يعني أستطيع أن أقرأ هنا كلا إن، وانتبهوا الروم يأتي على ماذا؟ على الأطوال الثلاثة، الإشباع والتوسط والقصر، عندما سأتي الآن بالروم كالوصلي، تمام، فيؤتى فيه فقط بالقصر، يعني كلا إن كتاب الأبرار لفي، أبين مباشرة الراء يعني حركة خفيفة، كلا إن كتاب الأبرار لفي، عفوا، وحينها سينفك الإدغام، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وحافظ على الإمالة. هنا بعض فيه بعض الصعوبة صراحة، لكن تحتاج إلى تدريب، تأتي معكم إن شاء الله. تبين هنا الراء بإمالتها أبري ثم ذي لفي عليين، أبري ذي لفي عليين. لماذا القصر فقط في حين الإدغام يقرأ بثلاثة أطوال؟ ولكن هنا روم، أنا أتكلم على حال الرومي، يعني بعبارة أخرى وإذ قال ربك للملائكة، كم فيها من وجه للسوسي؟ قال ربك، يعني ما أريد أخطاء الآن. نحن الآن في آخر الدرس، ثلاثة، وأنا قلت جواز ثلاثة المد، وقد قرأت بها الإشباع، التوسط، ثم القصر. الآن الأبرار لفي، كان فيها من وجه، واحدة، ثلاثة. الآن اختلف القوم، أربعة، انتبهوا أحسن الله إليكم. أما ثلاثة المد فهي باقية معنا، ما تغيرت. الأبريل في عليين، الأبريل في، الأبريل في، على القصر. ثم الروم، الأبريل في عليين، ليل في عليين. ثلاثة أوجه على المد، وواحدة بالروم، أربعة. هذه نفسها مثل ما يعني وقف الوقف على أواخر الكلم بالروم والإشمام. يعني عندما أقول لكم مثلا نستعين، كم فيها من وجه؟ ستقولون سبعة. ثلاثة العارض للسكون، السكون المحض، وثلاثة الإشمام، وواحدة بالروم نفسها. فهنا أربعة أوجه، انتبهوا. ولو كان مضموم حيث تومرون، كم فيها من وجه؟ نعم، من أراد أن يخرج يتفضل. أنهيتنا، هذه آخر لوحة تعليمية. لا، ما نقف بالروم، بالوصل، عند الوصل نروم الحركة ونواصل يعني. تمام؟ كيف خمسة؟ سبعة، انتبهوا أحسن الله إليكم. ثلاثة المد وثلاثة بالإشمام، يعني عند آتي، يعني مثلا حيث تومرون، أستطيع أن أقرأ حيث هكذا، أمين وإياكم، يعني على السكون حيث تومرون، وأستطيع أن أقرأ أيضا بالإشمام حي، فقط أشير ثم آتي تومرون. وما فعلته على الإشباع نفسه سأعيده مع التوسط، ونفسه سأعيده مع الإسكان، يعني وجهين، مرة إسكان السكون محض وأدغمته مباشرة يعني، ومرة بالإشمام، فهذه ستة. ووجه بالروم حيث شو، هكذا سآتي بالروم في الثاء، حيث تومرون، حيث تومرون، تتومرون، هكذا. صار فيها سبعة أوجه، تمام؟ طيب، فجواز الروم والإشمام بشروطهما فقط، متى؟ إلا عند التقاء الميم مع الميم أو الباء. الروم ما أستطيع أن أتي فيه بالإدغام، سينفك الإدغام. ما هو الروم أصلا؟ هو الإتيان ببعض الحركة، فقولنا ببعض الحركة ما عاد فيه إدغام، لأن الإدغام سيذهب الحرف الأول بالكلية، فإتياني ببعض حركة الحرف ينفك معه الإدغام. الأبري كمثل هذه، لفي عليين، سأختلس الحركة، مثل حيث تومرون، نفس الشيء، حيث تومرون، تومرون، ما أستطيع أن آتي ببعض الحركة وآتي بإدغام، ما أستطيع، ما يتأتى معي هذا. فإلا عند التقاء قلنا الميم مع الميم أو الباء، ثم الباء مع الباء أو الفاء مع الفاء، وجه الرومي دون إدغام، تمام. لماذا هذه المستثنيات الميم والباء والباء والباء والفاء مع الفاء؟ هذه ما يصح فيها، سواء كان من المتماثلين، الكلام هذا يعم المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين، ما أذكره، جواز ثلاث المد أو مسألة الإمالة أو جواز الرومي والإشمام وكذا، كلها هذه ما تدخل معنا، الميم مع الميم أو الميم مع الباء أو الباء مع الميم، ميم يعني ما يأتي واحد يقول مثلا آدم بالحق، أو أعطوني يعني مثال آخر دون مثلا كيف يعني ما ذكرته هو، لكن مثلا أعطونا الفاء مع الفاء مثلا، لو تستحضرون مثال يكون فيه جواز الروم أو الإشمام مثلا، فقط هو عرج على هذا، قال وأشمم روم في غير باء وميمها مع الباء أو ميم وكن متأملة، لكن الفاء مع الفاء أضفوها. طيب، جيد، أحسن الله إليكم. أخت تقول يسرف في القتل، هكذا، لا يسرف في القتل، لا عفوا، نعم، يعني من يستحضر من هنا إلى آخر الدرس يعني مثال نأتي به إن شاء الله. يتعذر مسألة الروم والإشمام في هذه الحالات التي ذكرناها الآن، لا يعذب من هو يأتي فيها بالإدغام، يأتي فيها بالإدغام الباء من يعذب. طيب جيد، أحسن الله إليكم. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، هي فيها إدغام، تعرف في وجوههم، تمام، تعرف في وجوههم، لكن الإشكال عندنا الآن هل أستطيع أن آتي بالروم أو بالإشمام؟ قيل لأن المخرج هو نفسه، هذه حروف شفوية، الميم والباء والفاء كما هو معلوم عندكم حروف شفوية، فقيل ما تستطيع أن تأتي بها للثقل، نحن الإدغام هذا ما هو سببه؟ نحن نطلب التخفيف في الإدغام. فلو كان الآن سنعدل عن الأصل وهو الإظهار إلى الإدغام للتخفيف، ثم تقول سنأتي بالروم أو بروم أو بإشمام، فهذا متعذر معي لصعوبته. يعني تقول هكذا مثلا تعرف في، ستستعمل نفس المخرج مع استعمال كما قلت الآن من الشفتين، الحرف سيخرج مباشرة يعني بسهولة، ليس من حرف بعيد أو كذا من الحلقة أو شيء، والأمثلة عديدة على في كتاب الله تعالى. هذا كله كما قلت الآن، هذا كله مما ذكرته من باب الاستئناس. الروم والإشمام يصحان أيضا حال الوصل هنا، ليس الروم والإشمام الذي تعرفونه في الوقف، ليس الذي يعرف عندنا في الوقف مثلا نستعين نستعين وهكذا، لا لا، هذا حال الوقف كلام آخر، هذا يؤخذ في باب الوقف في على أواخر الكلم، هذا بابه باب آخر، لكن نحن نتكلم الآن في باب الإدغام الكبير. في باب الإدغام الكبير الإمام السوسي جوز عنده مسألة الروم والإشمام بشروطهما في هذه الحالات التي ذكرتها، ما عدا يعني الميم مع الباء والميم مع الميم وكما ذكرته، تمام، هذا يختص فقط بالإمام السوسي في باب الإدغام الكبير، يعني ما يأتي به أي واحد في أقرأ للإمام حفص فأقرأ هكذا ما يعني حيث تؤمرون، أقرأها حيث تؤمرون بالروم في الثاء، وأقول أنا أقرأ الآن قال الشيخ يعني جواز الروم يعني ويقرأ لحفص أو لنافع وكذا، انتبهوا أحسن الله إليكم، الكلام فقط خاص بالسوسي، فقط بالسوسي. يقولون هو يعني ينظر الاختلاس والروم وكذا هي يعني بينهما، ما يقولون إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، تمام، فبينهما خصوص وعموم، بينهما خصوص وعموم، لكن أنا قلت الروم والإشمام والمقصود به هو الاختلاس، يعني الإتيان بثلثي الحركة وهكذا، لا ليس بدل الإدغام، لا إله إلا الله، وكان المسألة ما وضحت عندكم. أنا أقول الآن جواز الروم والإشمام، يعني أنا عندي الإدغام متحصل متأتي عندي، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، لكن أجاز أهل الأداء أيضا الروم والإشمام إذا تحصلنا على الشروط، فيجوز لي أن أقرأ هنا الراء مكسورة، يجوز أن أقرأ بالروم بالاختلاس، باختلاس الحركة، اختلاس الحركة، تمام، لكن الإدغام ما زال معي، ما يعني ما ننفي الإدغام هو الأصل، وهذا جواز يعني من بين الأوجه الجائزة التي تجوز في هذا المقام. الاختلاس يفك الإدغام، ولذلك ما يكون إلا على القصري، ما يكون إلا على القصري. يبقى معي الآن مسألة أخيرة أختم بها، وهي جواز اختلاس حركة الحرف المدغم إذا سبقه ساكن صحيح. وفي الجدول الذي أرسلته لكم لو انتبهتم، يعني لو انتبهتم أن في من الفوق يعني من أول الجدول، أول صفحة في الجدول، قلت هنا تنبيه إذا كان قبل الحرف المدغم ساكن صحيح نزيد وجه الاختلاس، هذه لو انتبهتم لها موجودة عندكم أيضا، وهي أيضا من باب التنبيهات، جواز اختلاس حركة الحرف المدغم إذا سبقه ساكن صحيح، كقوله تعالى وقد أفلح اليوم من استعلى في سورة طه. وقد أفلح اليوم من، عندي هنا متماثلين، وقبل حرف الميم الأول عندنا هنا واو ساكنة سكونا صحيحا، يعني ليس بحرف مد هذا المقصود. أيضا هنا أستطيع أن أختلس حركة الحرف المدغم، وفيها قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وإدغام حرف قبله صح ساكن عسير، فيه بعض العسر، وبالإخفاء طبق مفصلا. الإخفاء هنا المقصود به الاختلاس، فانظروا الروم والاختلاس والإخفاء، قد تطلق هذه المسميات وهذه المصطلحات على يعني من نحن بصدده الآن وما نشرحه الآن. وأعطى أمثلة، خذ العفو وأمر ثم من بعد ظلمه وفي المهدي ثم الخلد والعلم فاشمل، أعطى بعض الأمثلة. فهنا وقد أفلح اليوم من استعلى، أستطيع أن أقرأ وقد أفلح اليوم من استعلى، هذا اختلاس وليس بروم. هناك من سيقول الآن طيب لماذا لم تذكر مسألة الروم، يعني من قبل قلت جواز الروم والإشمام، لماذا لم أقول جواز الاختلاس؟ لأن بشروطهما، انتبهوا، الاختلاس اختلاس الحركة يجوز في ماذا؟ يجوز في المفتوح وفي المكسور وفي المرفوع المضموم عفوا، أو على يعني في كل الحركات يستوعب جميع الحركات الاختلاس. لكن وإذ قال ربك فيها هذه اختلاس؟ ما فيها، لأن الساكن الذي قبل اللام حرف مد ليس بساكن صحيح. يجوز فيها الروم؟ ما يجوز فيها الروم. لماذا ما يجوز فيها الروم؟ لأن نحن قلنا جواز الروم بشروطهما، والروم ما يتأتى معي مع الحرف المفتوح. ولذلك قال الإمام الشاطبي وأشمم ورم، ما قال واختلس، لكن من بعد قال وإدغام حرف قبله صح ساكن عسير وبالإخفاء. الإخفاء هنا مقصود به الاختلاس، انظروا في مصالحات المتقدمين فيفهم أن الإخفاء مقصود به الاختلاس. وبالإخفاء ما قال وبالروم طبق مفصلة، نحن نتكلم على قامة عالية في اللغة وفي المصطلحات وفي الإعراب وفي كل شيء، يعني الإمام الشاطبي، فاختياره للألفاظ اختيار دقيق جدا، ولذلك انتبه. وقد أفلح اليوم من استعلى، كم فيها من وجه الآن؟ وقد أفلح اليوم من استعلى ليس عملاق، هذا يعني فلت من فلتات زمانه كما يقولون. كم فيها من وجه؟ تمام، أربعة. الآن بدأت الإجابات واضحة إن شاء الله، فأظن المسألة وضحت عندكم. وقد أفلح اليوم من استعلى، وقد أفلح اليوم من استعلى، وقد أفلح اليوم من استعلى، وقد أفلح اليوم من استعلى، أربعة. الإدغام على ثلاثة الأطوال والاختلاس مثل ما ذكرت الآن الأخت في الأخير. تمام إن شاء الله، يعني المسألة وضحت عندكم، وهذا ما تحتاجونه بإذن الله تعالى في باب الإدغام الكبير عموما الإمام السوسي، حتى من مسألة الاستثناءات كلها ذكرناها بالتفصيل بفضل الله. ينبه على قوله تعالى دائما إن الله لا يظلم الناس شيئا، نحن قلنا السين في الشين تدغم تمام، لكن إن الله لا يظلم الناس شيئا، هذا الموضع هذا فيه الإظهار وهذا إجماع لا تدغم. لماذا؟ قيل لخفة الفتحة، هذه يعني حتى لا أنساها، يعني بقيت تتذكرها وذكرتها في الأخير. على عكس مثلا له الراس شيبة، له الراس شيبة فيها إدغام وفيها إظهار، لكن إن الله لا يظلم الناس شيئا هذه فيها الإظهار قولا واحدا، قولا واحدا. لماذا؟ لخفة الفتحة، وهو الموضع الوحيد الذي ورد فيه إظهار سين وشين. طيب من كان عنده في السؤال فليتفضل، وإلا أن نكون قد أنهينا هذا الباب برمته. من المرة القادمة إن شاء الله سنبدأ باب الفتح والإمالة، وما بين اللفظين، وسنبدأ في التطبيق الآن. نستطيع أن نبدأ في التطبيق إن شاء الله. أخذنا ما يخول لنا التطبيق، وسنركز كثيرا على التطبيق حتى نتقن ما أخذناه في المادة النظرية كلها إن شاء الله، ونتقدم تباعا، نواصل في إن شاء الله يعني في النظري يعني عندنا، وبعدين نكمل معها إن شاء الله بإذن الله. طيب، من كان عنده سؤال فليتفضل. أحسن الله إليكم، أمين وإياكم أجمعين. الاختبار لماذا تغيرون موعده؟ نحن الاختبار اتفقنا فيه منذ يعني 3 أسابيع تقريبا، أشرت إليكم لموعد الاختبار، فمن المفروض أن يعني المراجعة بدأت من حينها أو حتى من قبل هو، لكن يلا نقول يعني من حينها. فسبحان الله، يعني لماذا نؤخر الاختبار؟ لو تؤخرون الاختبار ستصبح يعني هناك أسئلة أخرى، فلا يعني أحبذ ذلك. باب الإدغام الكبير سهل، فقط استعينوا بالله تعالى. من هنا إلى الأسبوع القادم ستكون قد أتممتم ما أخذناها الليلة، تمام؟ يعني ليست في صعبة صراحة. لا، الاختبار سيكون يوم الجمعة القادم على الساعة 9:30 مساء بتوقيت مكة، يعني في تماما في نفس الموعد الذي نأخذ فيه الدرس إن شاء الله، حتى نأخذ يوم السبت درس جديد إن شاء الله، لأن ما عاد معنا كثير يعني حصص، وأنا صراحة أريد يعني أنه هي قبل رمضان، ويبقى الاختبار بعد رمضان إن شاء الله، وأعطيكم شهر رمضان للتحضير لاختبار النهائي. التفريغات لم تتوفر بعد، ليست ب يعني أحسن الله إليكم، ليست بواجب التفريغات، بل المطلوب هو سماع الدروس والتلخيصات وكذا، هذا المقصود المطلوب منكم. الاختبار يوم الجمعة ليس السبت، ليس في يوم الدرس إن شاء الله. فمن كان عنده إشكال فليتواصل مع الإدارة تفسر لكم إن شاء الله. نعم، التفريغات كما قال الحاج عمر واجب منكم، ليس من الإدارة أو من يعني جزا الله خيرا من قام بهذه التفريغات إلى الآن، لكن على فكرة يعني ليست بشرطا، بل أنا ضد صراحة، يعني لو تريدون رأيي الخاص أنا ضد هذه التفريغات، لكن تسهل عليكم يعني جزاهم الله خيرا، لأن أريد منكم أن تستمعوا إلى الدرس مرة أخرى وتكتبوا التلخيصات بأيديكم، يعني فحينها ستثبت المعلومة عندكم أكثر. لكن نقول قد يكون البعض منكم غير متفرغ، له العديد من المشاغل وكذا، فجزا الله خيرا من كتب هذه يعني وعوضكم في هذه المسألة وأراحكم بعض الشيء، لكن نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في الأوقات. بالنسبة للاختبار طريقته كتابي، ستأتيكم أسئلة تجيبون عنها مما أخذناها إن شاء الله، فقط التراجم ما تدخل معنا، ما عدا ذلك كله يعني داخل في الاختبار إن شاء الله. نسأل الله تعالى في ختام مجلسنا هذا أن يتقبل منا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، كما نسأله جل في علاه أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يوفقنا للاستزادة من العلم النافع والانتفاع به في الدنيا والآخرة وتعلمه وتعليمه كما يحب جل جلاله ويرضى. اللهم اشفي كل مريض مسلم، اللهم اشفي كل مريض مسلم، اللهم عافي كل مبتلى مسلم، اللهم عافي كل مبتلى مسلم، اللهم ارحم جميع موتى المسلمين، اللهم ارحم جميع موتى المسلمين، اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، لا حفرة من حفر النار، رحمتك يا عزيز يا غفار، اللهم ثبت أقدامنا على الصراط يوم تزل الأقدام، اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم تقبلنا بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.